النساء، والله أعلم. سائل يقول: رجل عنده أضحية في بلده ويعمل في المجازر ويعمل في الوردية الأولى، وبلده يصلون العيد بعد المملكة بوقت، ويريد أن يلتحق بعمله، ماذا يفعل؟ هذا الذي عنده أضحية في بلده، ولنقل بلده مثلا أمريكا، كم بين أمريكا ومكة؟ 8 ساعات. طيب، وهو يعمل في المجازر وهو حاج، نقول ارمي جمرة العقبة واحلق رأسك، لأن حلق الرأس متعلق بنسك حجك، لا علاقة له بالأضاحي ولا بغيرها. احلق رأسك للنسك، لكن آباطه وعانته وأظافره وشاربه لا يأخذ منها حتى يضحى عنه في بلده. وضحت يا أخواني؟ واضح؟ ها؟ واضح يا حجي؟ أنت واضح؟ الحمد لله. ها؟ أعيد؟ آسف. سائل يقول: صيام الأيام 3 هل يجزئ عن ثمن الهدي إن كنت قادرا على دفع الهدي؟ لا يجزئ. من كان واجدا للهدي أو قيمة الهدي فلا يصح أن ينتقل إلى البدل وهو الصيام، لأن الله يقول: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد. إذن الحكم هنا لمن لم يجد الهدي أو قيمته. فأما من كان قادرا على الهدي عنده قيمة لا يجوز أن ينتقل للصيام. وهنا نصيحة: كثير من الحجاج يأتي هذه الأيام وينشغل بالتسوق والتبضع وشراء الهدايا والحاجيات والكماليات، فإذا قرب الحج قال: أنا ما عندي فلوس الهدي. فلوس الهدي راحت للهدايا وللأسواق. من الآن اعزل قيمة الهدي أو سلمها الآن إلى البنك الإسلامي للتنمية لتؤدي الواجب، لأن ذبح الهدي للتمتع والقران في حقك واجب، أما الهدايا ليست واجبة، والله أعلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نكمل إن شاء الله بعد صلاة العشاء، والله ولي التوفيق. السلام عليكم شيخنا. صلاة العصر. صلاة العصر. صلاة العصر. احنا قلنا ايش؟ العشاء. صلاة العصر. بعد صلاة العصر ان شاء الله. جزاك الله خير. ربنا يعطيك العافيه. 15 عمر شيخنا. شيخ علي اسالك تعال يا شيخنا. ولا احنا مره. ادعو انت. ادعي لي يا شيخ. انت ادعو لنفسك. انا هذا عن نفسي ولا حضرتك، بس ادعي لي. ادعو لنفسك، لا تعلق قلبك الا بربك. ماشي. عمل عمره 15 مرة. احلى 15 مرة ولا احلى مرة واحدة؟ ما تحسب 15، دخلت عمرة في عمرة كله يحلق برا واحدة. اي نعم. حتى بلو اقرا عمرة واحدة تنفع. ها؟ وكذا لو ما نشغل اقرا عمرة. نعم. 15. نعم. لا حول الله. في تاني البنات عندك كم بنت؟ واحدة بس. كم مرة ختمتها؟ لا بدي شيخنا نفس السؤال بس يا شيخنا، معلش السؤال. الختان الفرعوني حرام. فرعوني. اسألهم يعلمونك. شيخنا يجوز العمرة فترة التحلل؟ لا تعمله. يجوز أفعل العمرة الأبي؟ عمرة في عمرة الأبي بعد عمرة النقود بين العمرة بين الحج. في التحلل نعمل عمرة؟ بعد الحج. بعد الحج؟ بعد الحج. إني متوفى عاوز أعمل له عمرة في التحلل. أدعو له. مش التحلل؟ وقت التحلل. أدعو له. طب إذا عمل عمرة يعني بعد الحج. سبحان الله العظيم. قال الله لبني إسرائيل: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قال يا ربي إيش طولها؟ إيش لونها؟ طيب ابني مات، عاوز أعمل، عاوز كذا، مثل بني إسرائيل تماما بتمام. مش عارف هو ما نعملش وخلاص. هو قال كده شيء. يبون إيه؟ أنا أسأل 10 هنا. ليش؟ هنا هنا لا الجهاز الجهاز أنا. طيب وياك يعني. هنا أنا في الجي في الصندوق. عائشة قالت خف وما تكلمش يا شيخ. خلك شوف هذه وش. يعني حاجة بسيطة.